هتلاقي بقى سهل جدا جدا ما تحبش it is the blind مسدود فعلا صح طيب ان كونتريبيوت what is bound to the tool it is the blind dilated end of the tribune التريبيولة في الاخر هتلاقيها مسدود مفقود ودايليتد مفقود وان فاجيتد من بدري دخلت في حاجه ديت حاجه انت بطل بتتكلم عليها يبقى وقت الفاليترا is formed of two parts نمره واحد the glomerulus what is the glomerulus which is bound in the capsule and the vascular part what is bound in the capsule what is bound in the capsule it is the blind violated end of the tube لا ما تنساش ان احنا لازقين الخرطوم في البالونه وننزل ولفه هذه الحركه لما عملنا هذه الحركه حطيت ايدي جوه باول الكبسول وعملت هذا اصبح لباول الكبسول كام ليا؟ اثنين واحد داخلي اهو والخارجي العادي اللي هيكمل مع التيوبيوس اتفقنا؟ شيل الباسكولار بارت الاقي الباسكولار بارت المهم داخل بيت الداخل اهو وبيت الخارج وبينهم من 6 إلى 8 كابيلاري أول مرة أو تاني مرة في الجسم تحصل إن أخش الأرتري وأطلع بأرتري أرتيريال بلاد وأطلع أرتيريال بلاد زي ما يبقى اللي داخل بالإي أفرنت أرتريول والخارج بالإي أفرنت أرتريول اتفقنا؟ وبينهما من 6 إلى 8 كابيلاري الكابيلاريز دي موجوده في البالونه اللي عملناها بايدينا صح في الهواء كده ولا مشموده عايزين نسندها شويه غلط على شويه اسمنت على شويه رمل تمسك نفسها زرعنا هذه الفتر جوه سن خلايا ما من دمج الفتر ما من دمج الفتر وهذه الخلايا على بعضها ما من دمجيوم الميزانجيوم هو دخل سبورتنج ذا كابيلاريز يبقى الجلوميرا تتكون من كم بار؟ تو بار باول دي كابسول دي ذا بلايند دايليتد اند اوف ذا تريبيول نمره اثنين ذا باسكولار بار وات از ذا باسكولار بار؟ ثلاثه واحد افرنت ارتريول اثنين افرنت ارتريول بينهما 6 ل 8 كابيلاري لوبس موجودين انسايد ذا باول دي كابسول These capillaries are supported by what is called mesangial cell. ومع بعضها تسمى الميزانجيوم. حد عندي سؤال في هذا اللي أنا قلته؟ نقطة واحدة وصفر واحد هنزوده يريحنا جدا جدا جدا في الفانكشن. ثالث The afferent arteriole is wider than the efferent arteriole. دي هامة جدا في الفيزيولوجي. مهمة جدا. سبحان الله سبحان الله ان الافرنت اوسع من انا داخل بشريان واسع جدا وطالع بشريان ضيق جدا تتوقع البريشر ان الكابيلر عالي ولا واطي؟ مش عالي ده عالي جدا جدا جدا لاني بدخل دم بعنف وزاد عليه يبقى ده كابيلر بريشر ده الراجل بتكون بالمليان اتس ذا هايست كابيلر بريشر في ضغط اعلى كابيلاري بريشر ضوئي ان الجلوميرولس لماذا؟ لهذا الميكانيزم اللي حاطط ايدك على خده لهذا الميكانيزم وهو ان الافرنت واسع والافرنت ضيق ده ميكانيزم سبحان الله ربنا عمله عشان بقى رجعنا نتكلم على الفسيولوجي يبقى نقول اللي قلناه تاني الجلوميرولس is the first part of the nerve it is present in the cortex of the head it is formed of two parts Bowel the capsule and the vascular part. The bowel the capsule is the blind dilated end of the tubule. The vascular part is called the paracetus after the capillary is equal. The afferent is wider than the efferent. The capillary is معروفة أنها من 6 إلى 8 embedded was supported by what is called mesangium. The mesangium حاجة مهمة جدا جدا في diseases of the kidney نفسه. هنيجي بعد كده what is the function of the joint. What is the function of the glomerulus? ايه وظيفة الجلوميرولس؟ وظيفة هامة جدا جدا جدا. قبل ما تقفليه اعملي لي سيفنج بقى، عارفه قبل ما تقفليه وظيفه الاغلبيه هتحط كلمه وبعدين هنحط كلمه قبل الكلمه. هي طبعا وظيفه الورث هي السنتريشن، السنتريشن صح، يعني بتحط كلمه قبلها. سيمبل سيمبل دي كلمه مهمه جدا جدا، وسبحان الله يعني تفضل تديها لحد ما تموت تقول سبحان الله على كلمه سيمبل. ليه؟ احنا عندنا دايما خيارين في السيرش، ايضا يو دو ذا بروسيس باسيف. يعني ايه باسيف؟ يعني ده انرجي او اكتف. في حاجات ربنا خلقها باسيف وهو حاجات خلقها اكتف. تمام كده. هذا من الحاجات الباسيف. يعني ايه؟ سيمبل. الفلتريشن وداوت انرجي. وداوت انرجي. لماذا؟ لان الافلت واسع والافلت زي فالكبله بتنشر عالي هتشوف دلوقتي بيشتغل ازاي. حالا هقول لكم. تمام؟ طب ليه باسيف؟ سبحان الله. لان الاماونت اللي نازله هنا 180 لتر في اليوم. طب يا راجل طب قرر اذا كان الدم 5 لتر والجلد 180 منين؟ ما بيتراجعش. ده بينزل ويخش الدم تاني، ينزل ويخش الدم تاني. تمام؟ يبقى هذا سيمبل فلتريشن. هنفترض ان انت بتعمل في اللتر مثلا 500 كالوري. تبقى عايز كام كالوري يوميا عشان تطرطر بس. احسبها بقى 180 لتر في 500 كالوري، يعني اكل خمس شويه سكر عشان اعمل فول بس. من غير لا لسه لا اتحركت ولا كتبت ولا ذاكرت ولا عملت اي حاجه. فسبحان الله فيري سمبل ميكانيزم. خلي الاكل واسع والابر ازاي؟ بقى كابيلا ريفيرشن ايه؟ عادي. عشان تفهم اكتر. في اثنين في المدرج انا عايز اطلعهم. مش عاجبني. متوسين. مأملين. ريحتهم وحشه. اي حاجه. في طريقتين لطردهم. الطريقه الاولى قوم يا واد اطلع بره. ريحتك وحشه. قوم يا بنت اطلع بره. ريحتك وحشه. هل دي طريقه مكذبه؟ في طريقه ثانيه طريقه جديده. لو سمحت في فار هنا. في فار. اطلعوا بره همسك الفار. تروحوا كلكم طالعين بره. روح فاتح الباب، يلا يا ولاد انا موت الفار. خش. اجي عند الاثنين اللي مش عايزهم قالوا لا ما تخشوش انت. ايهما ارقى في المعامله؟ الطريقه الاولى ولا الثانيه؟ مش اطلع بره يا ولد ولا هم داخلين بلاش انت تخش. طريقه ثانيه. اكله تعمل بالطريقه الثانيه. اكله تعمل بالطريقه الثانيه. ازاي؟ نزل يا جدع كل الدم. طبعا مش الدم. نزل كل هم. طب انا هدخل اللي انا عايزه واسيب العيال اللي بتطلع بره. البول بواقي وليس معمول. البول بواقي. بواقي ميه مش عايزه، بواقي صوديوم مش عايزه، بواقي بوتاسيوم مش عايزه. واضح؟ معمول ازاي؟ طب ازاي بقى بتعمل اللعبه الحلوه دي؟ بتعمل اللعبه الحلوه دي بنفس الميكانيزم اللي البنات يوميا بيعملوه في المطبخ. ما هذا؟ ما بيكتبش. طيب ما هذا؟ ما هذا؟ قال دي ملتكو مصر دي عايشة في المطبخ. وما هذا؟ حل. برافو عليك. وما هذا؟ تعالوا نتخيل دلوقتي ان احنا طبعا الحضر الساعه 3 قريب جدا للمطبخ. فهنروح المطبخ نحطه في مصر. ايه اللي نزل في الحله؟ طب ناخد هيماتولوجي ما بلاش ليه؟ طب ما تبقى في المطبخ؟ قشر القشر والبذر. القشر والبذر ده قشر الفريق الاخر. ده بذر الفريق الاخر. انا جيت اخدت هنا الدم كالمرضى بالظبط بالظبط بدل ما عدا القشر ده بروتين والبذر الار بي سيز والبليتلت والوايت. يبقى الدم بيخش كله يطلع عدا ما هو فيه مولوكيول مثل القشر فما هو خلايا مثل الار تي والواي سيستم، يبقى ده منه اسمه ايه؟ بلازما. لا بلازما فيها بروتين. بلازما ماينر انتيكولايت، بلازما ماينر انتيكولايت، اي انه دم، انه دم على الار بي تي والواي سيلول بليت. طب ما هو دم من غير الثلاثه دول اسمه ايه؟ اسمه بلازما. يبقى اللي نزل بلازما ناقص ايه؟ ده بروتينات او ما يسمى ده كروموسوم. فهمتوا؟ جه ازاي هذا الفلتريشن؟ سمبل. لماذا انه سمبل فلتريشن؟ Because the air pressure is wider than the air. فخلى الكابيلا ريبريشر عالي وحصل ايه؟ الكلمه المهمه سمبل فلتريشن. سمبل فلتريشن اي فلتريشن without the use of energy. خالص ودي مهمه جدا. لماذا؟ ما هو سلاح يحدد ربنا سبحانه وتعالى حمانا من ان احنا نفقد الطاقه بعمل بول. حمانا من هذا ولكن سلاح مخدرين، لان لو الضغط وصل انتهيت. ده فلتريشن كله ديبند على ايه؟ على بصر عالي دخلت فلترت واطي ما دخلتش ما بقى. ومن هنا ومن هنا اتعمل ميكانيزم خطير جدا في هذه المنطقه يحميني من هذا. كتبناش كده. ما هو هذا الميكانيزم؟ ادي قفل الترقيوم، انا داخل الكلمه ادي قفل الترقيوم تمام؟ وادي الايفل الترقيوم. مين الاوسع؟ جه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وراح جاي في الميديا، الميديا او في قفل الترقيوم وحط جرس. حط لنا هنا جرس اهو. هذا الجرس حساس لانخفاض الضغط. بحيث لو الضغط نزل يرن هو جرس يقوم يطلع ايه؟ رن. يقوم الرن يعمل لك ضغط. يبقى في الفسيولوجي العادي انا بطلع نفسي. لو الضغط ودي شويه ما احصلش حاجه. لان اول ما هذا الاخر الارتريول يحس بانخفاض الضغط يطلع رن. الرن يشغل الانفيتين سيستم ويرفع الضغط. تو انشور، خلي بالك من الكلام اللي جاي، تو انشور انورمال بلاد سبلاي تو ذا كيدني. يبقى ما هو السيستم اللي ربنا خلقه عشان ينشور نورمال بلاد سبلاي تو ذا كيدني؟ سيستم خطير جدا. هو قريب للجلوميريك. هو في الميديا او في اخر الترقيول قريبا للجلوميريك. قريب باللاتيني يبقى جاكتا. يبقى اسمه جاكتا جلوميرولار افاريتس. الجهاز القريب للجلد. هل هو ده الوحيد؟ لا. ربنا ما خدناش نعتمد على ده بس. ده حط لنا كمان خلايا في التيبيول هتكلم عليها ليه تقول ما تتوهش يا حمار. هتكلم عليها ليه تقول اسمها مالتيبادنت. مسؤوله عن ان الصوديوم ما ينزلش دم، لكن لو الصوديوم نزل دم يعمل لي كارثه. مش بس كده، خلايا مش عارفين بتعمل ايه. لكن هي جزء من الجاكتر والاباريتر. اذا الجاكتر جلوميريلا أباريتس مكون من ثلاث أنواع من الخلايا. واحد سيلز إن ذا ميديا أوف ذا أفنس أرتريول. ذيس سيلز أر فيري جود تو تشينج بلاد بريشر. أني تشينج الواطي. When the blood pressure is low, these cells are stimulated to secrete a renin. والرنين يشغل مين؟ الأنجيوتنسين سيستم اللي نهايته إيه؟ برضه كونستريكشن. والبادو كونستريكشن نهايته ايه؟ هايبرتنشن. حتى ده في الباثولوجي بيعمل هايبرتنشن اللي هنتكلم عليه بعد ايه؟ في الباثولوجي. اسمه ريجن هايبرتنشن. طب تاني نوع خلايا في التيوبيول. التيوبيول دي حساسه جدا للصوديوم. حساسه جدا. لا الصوديوم في البول وقف يا جدع شغل الانجيوتنسين سيستم. ده انت هتموت، ده انت بتفقد صوديوم. بطل حيوصل. تمنع هذا تماما بايه؟ بارض السرور. اسم الخلايا دي ايه؟ اسمها ماكيولا دنسا. ماكيولا دنسا لانها بين الدم. ثم خلايا لا نعلم عنها شيء لكن بتشتغل في هذا جزء من الميزانجيا السام. ما هي الميزانجيا السام؟ هي السام سبورت ذا كابيلاري. اسمها ايه؟ اسمها لاتس سام. لاتس سام. هذه اللاتس سام مهمه جدا جدا جدا, جداً. كبار او تجكتا جلوميرولا افريتس. ده مين؟ تاني composed of two parts. واحد glomerular. The glomerulus is composed of two parts. Bowel mandibule and the muscular part. And bowel mandibule is obliged, dilated, end of the tubule. And muscular part, the afferent will give it to the head. The afferent is wider than the apex. The high capillary pressure in the body is the capillary pressure of the glomerulus. واضح؟ The function of the glomerulus is simple filtration. Simple filtration. And filtration without energy. What is the GF? What is the GF? Glomerular filtrate. Listen to here. GF is the glomerular filtrate. It is plasma minus circulation. And blood كاملة ناقص الأرضيين والمسلين والبليتين والخلايا وجميع الفرزينات وهي كل الإسلام والسكين والفرموز وغيرها. عندك ذات عندك ذات في البيت المصرات وتعالى احنا هنصلي سوا في نص المحاضرة احنا هنصلي سوا لأن اللي عارف المحاضرة ما يصلحش ما ينفعش نصلي معاهم أبونا هنجلس مع بعض هتقعدي ساعتين فاحنا بعد ساعة بالظبط في كلاس الناس اللي هتطلع على فضل ليكوا إذا كنت بتقبلوني كمان وما تقولوا تقولوا لي رئيس جمهورية طيب هذا هو كل ما خلاص طيب كيف يحمي ربنا سبحانه وتعالى هذا الجسم من هذا الميكانيزم الخطير الميكانيزم الاساسي من غير انرجي ازاي يشتغل؟ اشتغل بضغط دم بس عمل لنا الميكانيزم اللي لو الضغط وطي نطلعه بسرعه جدا وهو زكتا جلومينا كريستيان ثلاث انواع خلايا الخلايا الاولى الجميل او الاخر الترسيريول اللي بتطلع رجل الخلايا الثانيه الماكولا دلتا اللي هي سنسيف للصوديوم الخلايا الثالثه اللافت سيلز اللي مش عارفين الميكانيزم بتاعها ايه الى الان لانها لها علاقه شديده جدا بالالبسترول فهي جزء من الشكل لكن ايه الميكانيزم من جوه؟ فهمنا؟ حد عنده سؤال في الجلوميرولس متخيلين بتشتغل ازاي؟ الكلى بتشتغل بالطريقه اللي مش حقيره لان انا اطرد واحد من الجوار لما اطرد واحد من الجوار يطلع بره يبقى ايه الكلى لكن لو طلعتكم كلكم بره ودخلتكم تاني ما عدا هذا الهدف يبقى دي طريقه ظريفه كده مش عارف كده. نزل يا جدع كل حاجه. من هنا من هنا فهمت دلوقتي ليه هم 180 لتر؟ فهمت؟ انا بنزل كميه كبيره جدا اخدها كلها تقريبا عدا حاجه بسيطه وارجع انزلها تاني اخدها كلها تقريبا عدا حاجه بسيطه وهكذا يبقى البول ايه؟ دوائر البول دوائر واضح؟ يبقى وات از ذا فانكشن اوف ذا جلوميرولس؟ سمبل فلتريشن. طيب الفلتريشن ده بيحصل على ايه؟ على كام لاير؟ بصوا كويس انا هرسمها وانتوا اللي تقولوا. ذيس از ايه كابيلاري اهي كابيلاري لوب اهي واضحه؟ اند ذيس از باوند كابسول اهي لما بعمل فلتريشن بعمله كده اجينست كام لاير؟ الحيوان اللي قال فين؟ الحيوان اللي قال فين؟ انه لا يعلم ان هنا في بيتريس ممبرين فيبقى الفلتريشن ممكن اجين 3 لير واحد ده اندوزيليا فور ذا كابيل اثنين ذا بيت ممبرين ثلاثة ذا ابيديليا فور باومن كابسول طب واحد يقول لي انت قلت كلمة كده غريبة كده اندوزيليا فور ذا كابيلري وابيديليا فور باومن كابسول طبعا هذا عشان تجاوبك نرجع كنقول طب تاني للامبريولوجي وتعرف ان ما هو طالع من اندوديرم يسمى اندوثيليوم وما هو طالع من اكتوديرم يسمى ايبيديليوم فيبقى اندوثيليوم اوف وات؟ وايبيديليوم اوف وات؟ لان ده اكتوديرم ان اورجن بينما ده اندوديرم ان اورجن فاهمين؟ يبقى اي مرض اي مرض يؤثر على هذا الفلتر يؤثر على ايه؟ على الجي اف. هنفترض ان هذا بقى فيري ثيك. ثيك اندوثيليوم كبير، ايبيثيليوم كبير، بيزمنت ممبرين قد كده. تتوقع الجي اف يفضل زي ما هو ولا ام؟ جدا جدا، هنسمع حمراض كده كويس جدا جدا. مين؟ حد عنده سؤال في الجلوميرا؟ الأسئلة اللي في الجلوميرا كالآتي: واحد، what is the function of الجلوميرا؟ السؤال مهم جدا، اسأله نفسك. اثنين، what is the mechanism of filtration؟ ثلاثة، against كام لاير في الفلتريشن ده؟ what are the diseases affecting these layers؟ الأمراض either by thickening the LGF أو by فتحان بوظ البنسل بريك يعمل يبروديمون. فاهمين ولا غير فاهمين؟ فاهمين؟ نيجي بقى للتيوبيولز. What is the functional unit of the kidney؟ النفس. ايه اول حته في النفرون؟ بس الجلوميرا. الجلوميرا مكونه من ايه؟ من كذا. تعالى اهو الجلوميرا ازاي بنرتبها كده؟ ازاي بنرتبها؟ التيوبيولا عامله كده عشان عايز وقت، محتاج وقت. ما يصحش انزل جي اف كده في ثانيه اوه هنطلع دول في ثانيه، ما لحقش العب فيه. لازم ربنا سبحانه وتعالى جه وراح جاي على التيوبيولا دي وقعد يلفها حوالين الثانيه. فهي هي خرطوم وعدلت وراح تنزله تحت وطالع دي ثاني لفه ثاني خلاص. كونفوليوتد يعني ايه كونفوليوتد؟ يعني لفه حوالين نفسها كونفوليوتد، وهي تيوبيولا من الاصل. ودي البروكسيمال ودي الديستا. يبقى يلا نقول التيوبيولا مكونه من ايه؟ واحد بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولا واخبر ثم له الستندنج ليب وله السلوك وله الستندنج ليب. ادي ثلاثه معنى واحد اربعه ودي واحد ديستال ادي خمسه ثم ده كولكتنج بقى. فبيقول لك التيوبيولا مكونه من ايه؟ مكونه من خمسه. واحد بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولا، اثنين ديستندنج ليب اوف ذا لوب، ثلاثه ذا لوب اتسلف، اربعه ascending limb of the loop، خمسه proximal distal convoluted، سته is the collecting nerve. التيبيولا مكونه من ست اجزاء، proximal اكبر حته فيها، والديستال اكبر حته فيها، واللوب تمثل ثلاث اجزاء لوحدها، والكولكتنج نرف. function of the tubule، احنا قلنا خلاص function of the tubule ايه؟ the function of the tubule. تخيل نفسك كده نزلت لك البلازما اسمها ايه اللي بتنزل ده؟ اسمه جي اف جلوميرولار فلتريت، ورحت واخده وطلعه لك جوه تموت في ساعه ونص، تتوفى في ساعه ونص. يبقى اول وظيفه هامه جدا جدا جدا جدا للسجون هي انها تاخد محلول الكلام كله. معانا حاجات بسيطه هنتكلم عليها كله هينفصل تاني. يبقى ذا فيرست فانكشن اوف ذا تيبيول، ما تتوهش يا حمار، ذا فيرست فانكشن اوف ذا تيبيول دي از اهم وظيفه. من غير ريابسوربشن سيادتك انتهيت، سيادتك راح تنتهي من غير ريابسوربشن. واحد بيسالني سؤال لذيذ جدا جدا جدا، يقول لي ليه بنقول ريابسوربشن؟ ليه ما بنقولش ابسوربشن؟ اقول له يا حمار اول ابسوربشن كان في الانتهاء صح؟ انا كانت حته سكر حصل لها ايه؟ ابسوربشن وخرج تاني من جسمي بقت في الشارع عن طريق جي اف. ما هو جي اف ده لو سبته بقى في الشارع حصل لها تاني امتصاص. دي اعاده امتصاص، اعاده امتصاص، ومن هنا كان اسمه ايه؟ ري ابسوربشن. يبقى الري ابسوربشن هي الوظيفه الاولى للتيوبيول. قال نزود هذه الوظيفة سيادتك رحت فين؟ اكتب البيضان اكتب. لو من غير ريابسوربشن انتهيت. دي بوست امبورتنت فانكشن ده جدا. لكن بص كويس على هذه الصورة. ادي بلاد فيسل اهو. وادي تيبيولا اهي. الحق المثل فين؟ الحق من التيبيول هي جوه الدم. دي اسمها ايه؟ ريابسوربشن. ممكن اعمل العكس، ممكن اعمل العكس، اخد الدم واطلع التيوبيول بس بايه؟ دي اكتف بروتين، دي عايزه انرجي، دي عايزه انرجي، لما اخذ الدم واطلع بره افتكريه. يبقى الوظيفه الاولى للتيبيوت هي الابسوربشن، الوظيفه الثانيه الفكريش عايز اطلع حاجات من الدم الحر، الوظيفه الثالثه بي اتش ريجوليشن. بي اتش ريجوليشن الكلى مع الرئه هما العضوين الوحيدين في الجسم المسؤولين عن ضبط الحموض، البي اتش الرئه والكلى. الكلى الوظيفه الثالثه. طب الكلى يا ترى هذه وظيفه جلوميرولس ولا تبيولا؟ تبيولا. يبقى وات ار ذا فانكشن تبيول؟ ثلاثه، واحد في ابسوربشن، اثنين سكريشن، ثلاثه بي اتش. تمام؟ ري ابسوربشن في نص الصف. يا ترى ري ابسوربشن خطوات؟ تعالى نبص بقى. ايه اهم حاجه في الدنيا؟ ايه اهم حاجه في اللي نزل ده؟ صوديوم ايه اللايك بتعالى؟ ميه. اللي نزل ده 180 لتر ميه في اليوم. لو سبتهم تبقى كارثه. يبقى اول حاجه هنتكلم عليها حاجه اسمها ري ابسوربشن اوف ووتر. كده العفريت الواحد ده هيكمل. ده ولا أول حاجة نتكلم عليها ري ابسوربشن اوف ووتر. طبعا دي مهمة جدا. سيبوا الإعلام بقى. تمام. 85% اوف ذا ووتر ار اوبليجاتوري ان ذا بروكسيمال وات ايفر يو نيد. ماليش دعوة باحتياجاتك. 85% هيبصوا كده. غصب عن عين الخليفوه. غصب مش عن الخليفوه وعن عين. يعني 85% بقى الاصدقاء ومن هنا كلمه كلمه ايه؟ اوبليجات. اوبليجات يعني اجباري. 85% كويس. الباقي كام؟ كتير ولا قليل؟ طبعا اللي قال قليل ده حيوان. ده حيوان اللي قال قليل. خلي بالك 15% من 180 لتر. 15% من 180 لتر قربت على 30 لتر. 30 لتر يجوا هنا في البيت. البيت بيسال الجسم عايز ميه؟ اه والله ده الراجل كان بارد وكان بارد ثلاث ايام في الصحراء وفي السيوف وجابوه محتاج ميه. كنت اختار ابن عجول. ابن عجول خالص. ال 15 دول هتاخدهم كلهم. خلاص؟ عايز ميه؟ يقول لي لا لا لا. حيوان ده شارب 5 لتر ميه دلوقتي. افتح الجول. اذا يور بودي مين؟ يور بودي مين؟ ديبند ابون ديسبتيف. بس الديسبتيف يقول لما اجي اسالك سؤال اقول لك ما يحدد كميه الجول؟ ايه اللي يحددها؟ يقول لي الديسبتيف يقول اللي يحددها. ليه؟ انا لاقي 15% بلعب فيهم ياخدهم كلهم يبقى الجول قليل، باخدهم يعني بمتصهم او بسيبهم كلهم يبقى الجول كتير. يبقى ما حدش يكتب بس يفهموا الاول. ما يحدد كميه الجول ان ذا فانكشن اوف ذا ديسبتيف. لكن البروكسيمال مش حاسس ليه؟ سواء انت عايز مش عايز، عطشان مش عطشان، شارب ميه واكل فتيخ مش هتفرق معايا. 85% اوف ووتر از ري ابزورب ان ذا بروكسيمال تيبيول اوبليجاتوري. اوبليجاتوري تمام؟ مفيهاش مناقشه. لكن 15% اندر ذا كنترول اوف اور نيد. ازاي؟ ازاي؟ تعالى اديكم مثل كويس جدا جدا في الفن. سمعتوا عن حاجه اسمها فخار؟ سمعتوا عن حاجه اسمها سيراميك؟ او حاليا الفوسفين مثلا؟ طب لما اجيب واحده سيراميك واحط عليها ميه تفضل ميه ولا تنطفي؟ لانها جليد صح؟ طب ما اجيب فخار احط عليها ميه سهل المثل ده. سهل. الميه جايه 15% جاي هنا. الجسم يستطيع ان يحول هذه الخلايا الى سيراميك. صح؟ الميه ده لم تنضف. انزين. يبقى لو بقت سيراميك الجول هيزيد. يبقى انا مش محتاج ميه. او يحولها الى فخار. امتصها كلها. تمام؟ والجول يبقى انا محتاج ميه. يبقى اللعب على ستة مليون بسيراميك او فخار هي شغله الاي جي اتش. انتي ده هرمون. لو قلت ده في امتحان مش يشوفك عشان لوط من النوع الفاسد يقلعك الاول تبقى عريان تسيطر وانت عريان عشان تطلع تنفضح تمام يقول له الجرامين كنت بتفكر فيها في الهبل اللي بتقول ده يقول لك هو الهبل بيروح عشان تفهم بس انا بقول لك الاول عشان تفهم مين اللي بيلعب هنا الايديتش اندرويد يعمل ايه في فورس جاي يقفلها لقيت سيراميك جاي يفتحها لقيت فخار اسمها ايه؟ اسمها اكوا كورين اكوا كورين بتاعت حاجه ميه خلاص اكوا ميه اكوا كورين بتاعت حاجه ميه مين اللي بيلعب عليها؟ حاجه ليه؟ حسب احتياج طب انا احتاج اعرفه منين؟ من حيث صرف عرفته بايه؟ عضو ريسبتور سبحانك الله يبقى في المخ عضو ريسبتور الدم معدي عليه يقول لي انا هموت ليه؟ ليه اوزموتيك؟ محتاجه ميه. الاوزموتيك باور عندك. الراجل الحيوان ده واخد ثلاث اتخاذ. هيموت لانه غير اوزموتيك باور. دمه كله ملح دلوقتي. يروح الهايبو ثالامس نطلع اي دي اتش. جري على الكيد يحولها الى فخار. يفتح الاكوا كورين. تروح نازله الميه داخله على جوه. خففت الدم والامور استقرت. مش بس بيعمل كده. ده بيعطشك كمان فبيعمل تو ميكانيزم في ان الواحد يطلع فيه ذا اوزموتيك باور اوف ذا بلاد واحد انه يعطشك شرب ميه اثنين يمنع الميه يمنع البول طيب هذا البني ادم واكل شارب 5 لتر ميه حيوان شارب 5 لتر ميه الهايبو ثالاموس هموت ليه؟ انا بقيت مخفف امنع الاي دي اتش خالص ما تطلعش الاي دي اتش تقوم الميه تروح الست بليون تلاقيها ايه بقى؟ مقفوله اي سيراميك طب البول كله نازل تلاقي البول زاد جدا بعد شرب الميه يبقى من يحدد كميه البول هو الهايدروكربون عن طريق الاي دي اتش وليش بيعمل ايه؟ بيشتغل على الستة بليون بيلعب بمين؟ بالاكوا كورين هذه الاكوا كورين هي اللي بتاخد الميه طيب تعال نرجع لاسبوع الفيزيولوجي دكاتره الفيزيولوجي اللي ضللونا ضللونا فعلا سموا هنا الميه الايه؟ الابسورشن بتاع الميه اسمها ايه؟ اللي جت مكتوب حتى في الكتب الفيزيولوجي اللي جت من الاداره خاصه عن عين عملتها ابوها هتخش مكتوب في الانجليزي بس لابس بين عن عين ابوها صح؟ طيب ايه اللي مختص؟ ايه اللي خلاها تمتص؟ قال لك حواليها هنا الصوديوم عالي ربنا سبحانه وتعالى خلق الصوديوم هاي فاول ما الميه تنزل تروح مشفوطه بالاسمود صوت بجد بتاعي طب ايه اللي بيموت الميه هنا؟ الصوت دي اوبليجاتوري بس انا كنترول بص التضليل هنا قالوا لنا ده اوبليجاتوري هنا فاكولتيتي فاكولتيتي بيعمل كام؟ انت بقى يتهيألك انك حمار فاكولتيتي بيعمل الميه على مزاجك هتخش على الازاز الميه افتح لها بس السكه it will be absorbed اوبليجاتوري اجيب الصوت بنفس الميكانيزم اللي في البروكسي فاهمين؟ ولكن اندر ذا كنترول بروفايل فتحت لها دخلت ايه؟ اوبليجاتوري فكلمه اوبليجاتوري فاكولتيتي كلمه الصح قوي لان فاكولتيتي بتدينا الايحاء ان الميه اللي بتخلص يقول لك فاكولتيتي ووتر ريابسورشن غلط غلط اتيز اوبليجاتوري ووتر ريابسورشن اندر ذا كنترول اوف واتر فاهمين؟ عن طريق ايه؟ الاكوا كورين اللي هي الفتحات اللي بتفتح وبتقفل في النسبه هذا هو المكان ده عن صرف الميه اذا ما قلنا امراض الديستربيون واللي قد تكون اوليفوريا وقد تكون بيون اذا كان هناك ابسورشن عنيف جدا في الديستا هتعملي اوليفوريا اذا كان هناك امراض تمنع ابسورشن هتعملي كوليا انما ما يحدد كميه البول هو الديستربيون وليس البروكسيمال اما تتعبوا تقولوا ان انتوا في اخر لما تتعبوا تقول انا هفضل اتكلم لحد ما ايه بصوا حكوا بالبيت في الارض اول ما تتعبوا وانا هتنجيب خلاص اتكل على الله اتفقنا فاهمين جلوكوز تاني حاجه مهمه جدا تاني حاجه مهمه جدا الجلوكوز دلوقتي الجلوكوز اللي نزل هنا لو سبته هيعمل ايه؟ هنزل الجلوكوز لابد ان يبقى ايه؟ لابد ان الجلوكوز طب ايه ابزورب ازاي؟ نفس الميكانيزم اللي في الدسك طب في الدسك كان بيبقى ايه ابزورب ازاي؟ او ابزورب ازاي؟ glucose, in the glucose 6 phosphate, in a process of phosphorylation. The process of phosphorylation. Glucose, يجي على سطح الخلية glucose 6 phosphate, يخش جوه, اخذ منه phosphate بقى, فطلعه بره تاني, glucose. سهلة. افهم بقى المثل اللي جاي, سيبوا الإله. افهم المثل اللي جاي. أنا شخصيا قدرتي في الأكل كيلو كباب. لو قلت لي ربع كيلو أكل ولا لا؟ أنا قدرتي كام؟ طب لو قلت لي نص كيلو؟ طب كيلو إلا ربع؟ طب كيلو؟ طب قلت لي كيلو وربع؟ لا أكل ده قصة الكلب الحيوان اللي حاجه كيلو وربع هو قدرته كيلو ده هذا حلوه ملناش دعوه بيه بنتكلم على بني ادم محترم قدرته كيلو وجبت لي كيلو وربع وكيلو ونص هياكل كيلو ويسيب نص طب اتمي بايه؟ هسميها اسم تاني لطيف جدا جدا اقول لك ماي ثريشولد ماي ثريشولد طاقتي كيلو ما زاد عن طاقتي مش عارف الخلايا لها ثريشولد لها رقم تاكل بيه جلوكوز ما زاد عن الرقم يعمل جلوكوز إذا متى تحدث جلوكوزوريا؟ إذا كان الجلوكوز في الجي إف أعلى من الرينا ستيشن بتاعي. وهل في بني آدم زي التاني لا؟ معظمنا من 160 ل 120. معظمنا. لو كان السكر أقل من 160 يمتص كل كما لو كنت جبت لي كيلو إلا ربع. لو كان 160 يمتص كل. لو كان أزيد من 160 أمتص 160 وأسيب الباقي. خلاص يبقى متى تحدث الجلوكوزوريا اذا كان الجلوكوز في الجي اف اعظم ده ايه الكلمه اللي بنحفظها ريتا اللي هي طاقه الفيوز اللي هتسحب هذا الجلوكوز طب دي نقطه مهمه جدا اعرف سائل سؤال بالعربي كده يهم جدا بتوع المعامل بتوع المعامل بيشاوروا في معامل خلي بالك ما يبقاش عليهم دكاتره بتاع في كذا بتاع في الطب بتاع بنت بتاع أشعة بتاع المعمل طبعا هذا يزعل بتوع لكن يزعل شوية مش مشكلة عارفين تقسيم الدكاترة طبعا دكتور سبوز نوز everything and do nothing والبطل كان لنا محاضرات كنا عايز قاعد قدام شكل ودكتور نوز nothing and do everything افتح يا جدع نشوف ايه والدكتور نوت نثينج اند دو نثينج فورجيت يعني طريقه مش من يوم ما يكون من يوم ما يكون مره كان بقى واحد بتاع سيكات لي واحد بيقول له طب واحنا تقسيمتنا ايه؟ قلت له وي ار سبيكينج اباوت اباوت دكتور فبتوع المعمل فهموه من القضيه دي جدا جدا نسال اي واحد من المعمل أقول له هل يعتمد على تحليل البول في تشخيص مرض السكر؟ سؤال خطير. هل يعتمد على تحليل البول مش الدم في تشخيص مرض السكر؟ الإجابة لا. أنت بالعكس لو واحد بتاع معمل معفن بقى يقول لي لا وألف لا. أقول له ليه؟ يقول لي أولاً ظهور الجلوكوز في البول يعتمد على رينا ستريس. حلو؟ ورينا ستريس متغير. متغير من انسان للتاني، انا هفترض ان واحد مولود قدرته في الاكل كفايه. قدرته كفايه، هل ده انسان طبيعي؟ قدرة الانسان، ايوه ايه انت ما انت مش لاقي بوك الكباب غير فهل ده مش طبيعي؟ فتقول لي ما زاد على الكفايه يا حكيم ولا ده مطورين. في رينال بريشر واطي. في ناس اتخلقت كده. فينزل الجلوكوز الطبيعي في الجي اف الطبيعي كان 160 هو 100 ما زاد عن 100 في البول ظاهره تسمى رينال جلايكوزون از نوت دايابيتيك از نوت ولكن بنزل في الجي اف سكر اعلى من قدره التيميون على الامتصاص طب ادي واحد والتاني الدهني لماذا جبت عينه البول الحق يا جدع عندك سكر يقول يا دكتور انت حيوان ده رينال جلايكوزون مش نوت سكر انا مولود كده عندي رينا بتشرب واد يا حيوان اتفقنا بص الاخطر بقى راجل جاله سكر جاله سكر وابتدى ياخد علاج فعايز يعمل فول اب للجول فنقول له اوكي اول سنه بعد ما تعملش كده الفرقه ومن هنا طلع الجهاز اللي بيحل الدم. احنا زمان ما كناش نعمل كده، كنا بنفرقه بالجول. سبب ان الرينال بريشر، خلي بالك في الكلام اللي جاي، في الضعيفاتك بيعلى كل شويه. يعني ابتدي انا عندي سكر ماي دير 160، طب انا سكري في الدم 300 اكيد يبقى عندي كسرين فقط. طب ال 160 دي بعد سنه تبقى 200، 250، 300، 600، يبقى عندي هنا غير 600، ما زاد عن 600 ضرب بول. يقول لك طب بول ده ماشي زي الفل ما شاء الله، بحلل كل يوم بول ما فيش ولا نقطه سكر. يقول لي مين عدى لماذا؟ لانك لازم تحلل الدم يا ابن الكلب. لماذا؟ لانه لا يعتمد على تحليل البول لا في الفولو اب ولا في التشخيص ولا في التشخيص اطلاقا. البول رميناه في الدماغ. لماذا؟ عشان لينا فريش متغير، متغير الى اسفل بمرض خطير جدا وراثي اسمه وينر بلاكوزوم، ومتغير الى اعلى ضابط اللي انا محتاجه فول اب. يبقى عندما اسالك اقول لك بتفول اب عن ضابطك بايه؟ تقول لي بالدم. الدم وليس بالبول، لان الرينال فريش ضابطك في ارمى. يبقى جلوكوز الري ابزوربشن كومبليت ان ذا بروكسيمال تبيول باي ذا بروسيس فوسفوريليشن سو لونج از ات از بيلو ذا رينال فريش. So long as it is below the renal pressure, above the renal pressure, however, the renal pressure is abnormally low or abnormally high, above will cause blood glucose. الجلوكوزوريا تحصل امتى؟ عندما يتخطى الجلوكوز في جي اف الرقم اللي يقدر. طب كام الرقم ده؟ ده مش عارف. حطه 100 160 200 ده مش عارف. انما لا يرفع السكر في البول الا لو تخطيت الرينال بريشر. هناك طريقه لقياس الرينال بريشر؟ يس طبعا. طبعا هناك طريقه لقياس الرينال. اي واحد فينا عايز يعرف الرينال بريشر بتاعه ممكن يعرفه بسهوله شديده جدا، بحيث ان هو يقدر يعرف ايه مشكلته. واضح؟ اول حاجه قلناها ايه؟ وزن. وعرفنا دور الـ ADH فيها وعرفنا كل حاجه فيها. ثاني حاجه قلناها ايه؟ الفرز. الفرز مهم جدا يا اخوانا، مهم جدا جدا جدا عشان ده فقط. لا مش معقول ان انا اقتله بالفرز. ثلاثه الصوديوم. عشان نراجع نفوقنا هنحط الصوديوم والبوتاسيوم مع بعض. صوديوم والبوتاسيوم مع بعض. ساعات نسأل سؤال سخيف شوية بس هو في الواقع فعلي. أقول لك في الجي ام أول ما نزل هجيب مايكرو بيبات، هجيب مصة مايكرو رفيع جدا وأحطها هنا وأسحب عينة من اللي نازل. اللي نازل ده اسمه إيه؟ جي اف. الصوديوم فيه كام؟ 200 دم في الفرد. بس اقول بس 200 دم في الفرد. طب الكالسيوم؟ طيب اقول لك تعرف ازاي؟ يا دكتور الحاجه اللي كانت بتعصر الطماطم في المربع لو حطت ملح على الطماطم هينزل في العصير. صح؟ لو حطت ليمون هينزل في العصير. لو حطت خرف هينزل في العصير. اي حاجه دايبه هتنزل في العصير. اللي ما بينزلش مين؟ البروتينات. يبقى هنبدا بجي اف صوديوم وبوتاسيوم زي الدم بالظبط. انا هبدا بجي اف صوديوم وبوتاسيوم زي الدم. مين اهم؟ مين اهم من الكولايز تعيش فيه سليم؟ الصوديوم. الصوديوم هو اهم حاجه. والصوديوم مهم جدا ويعلم ذلك. لكن عندي سؤال. اكتب الجمله دي. الصوديوم مهم جدا جدا حتى في الالكترولايت دي هنقولها بعدين، ولكنه عنده ذوق. رجل ذكي ومهذب جدا وخلق عالي جدا، بس هو عارف انه اهم واحد. متخيلين شخصيه زي دي؟ شخصيه واحد مهم ولكنه ذوق. انت بتخش هنا ان ريبليس للبوتاسيوم. هو عارف انه مهم يا بوتاسيوم لو سمحت. ليه؟ يقول لك انت قليل الادب ومتحط اكثر سيريو. انت كلك انت سيريو، ما اغلطتش انت سيريو، خليك انت سيريو زي ما انت عارف. بس انا هخش لان انا اساسا اكثر سيريو. فيروح داخل الصوديوم ان ريبليسمنت مين؟ مين اللي بيلعب اللعبه دي؟ ابسترو. اللي بيلعب اللعبه دي ابسترو. اذا الابسترو قدامه حاجه من الاثنين. عايز اعرف انا الكوليسترول. انا بدخل مين؟ الصوديوم. وخرج مين؟ يبقى اللي هيفيدني ويطلع الكوليسترول عالي حاجه من اثنين، يا صوديوم موتي يا بوتاسيوم عالي. مفيش حاجه ثالثه. ليه؟ انا عايز الكوليسترول دلوقتي. عايز الكوليسترول ليه يا عم الحاج؟ اصل الصوديوم موتي يروح مدخل لي صوديوم. لا اصل البوتاسيوم عالي يروح مخرج لي بوتاسيوم. عمر الهرمون ما اشتغل بدبل. عمر ما في هرمون اشتغل باثنين. اختار واحده، يا هايبوناتريميا يا هايبركاليميا. الهايبر دايما اللي بتستيميليت الهرمون، عمر الهايبو ما بتستيميليت هرمون. يبقى ذا مين ستيميلس اوف الكوليسترول از هايبركاليميا. سكندري بقى الهايبركاليميا يصلح الهايبوناتريم ما يضرش. لماذا؟ لان انا هطرد البوتاسيوم. مين اللي يخش بقى البوتاسيوم؟ الصوديوم. ده من ناحيه الاهميه. لسه النقطه الثانيه انه ايه بقى؟ انه ذوب بوتاسيوم. صح؟ انه ذوب. فهمتوا؟ يبقى صوديوم از ري ابزورب ان ريبليس تو بوتاسيوم. لماذا؟ under the control of aldosterone. What are the stimulus for aldosterone secretion is hyperkalemia and to a lesser extent hyponatremia. ايوه الهايبرنتريميا بتزود الاستروجين زي الهايبركاليميا. هايبركاليميا تطلع لك الاستروجين كوز. كوز بدل فنجان قهوه تطلع لك كوز الاستروجين. لماذا؟ عشان تلحق ما تموتش. عشان تلحق ما تموتش لان الهايبركاليميا قاتله. فاطرد البوتاسيوم ودخل مين؟ دي الشق الاول وهو مين اهم؟ الصوديوم بوتاسيوم. الصوديوم اهم من الميه. تعالى الشق الثاني ذوق. افرض العيان عنده هايبوكاليميا. عيان عنده هايبوكاليميا. جاله اتنين. واحد منهم جاله اتنين ثلاث ايام. فالبوتاسيوم جراله ايه؟ اظن تبقى قله ادب وسفاله ونجاسه وخفافه وانحطاط من الصوديوم لو دخل بدل البوتاسيوم. ده يبقى منحط. انت بتخش بدل الراجل ده لما الراجل ده يبقى موجود. انما الراجل ده واقف. الراجل ده مش موجود. هخش يعني هفترض ان في خمسه بوتاسيوم وانا صوديوم. انا بخش بدل ثلاثه منهم. طب ده موجود اثنين. هنقص الراجل عشان اخش يبان ذوب. هنا يبان ذوب الصوديوم. يبقى في حالات الهايبوكاليميا ما يحصلش ريبليسمنت البوتاسيوم. هما اللي مين؟ بالاتش اي. بالاتش اي. تقول له ايه؟ انت بوتاسيوم متواطي. واطي مش شتيمه ده رقم. انا مش بشتم. يا بوتاسيوم متواطي. ماشي. بس انا هخش هخش. لان انا مهم جدا. يقول لك ما بيجيش حد غيري. لان انت لو خدتني طلعتني بره الراجل ده هيقول لا انا ولا اسمح له. تمام؟ يو مين ريبليسمنت اوف اتش اي. وبالتالي لما اقول لك جميع حالات الهايبوكاليميا معاها الكالوزس لا تتعدى. جميع حالات الهايبوكاليميا معاها الكالوزس. اقول لك واحد قاعد ياخد لازق لما جاله الكالوزس تبقى فاهم. تقول لي اه لان انا افقدت له البوتاسيوم كله. فالصوديوم بدل ما يخش بدل البوتاسيوم دخل ان ريبليس مين؟ للاتش اي. الاتش اي مديه حموضه مديه 7.4 لما اخدها ابتديت اعلى عن اعلى عن البي اتش المفروضه لقيت الكرست. واضح؟ الا عدد ان احنا نقول بعد كده ان حالات الهايبوكاليميا كلها ان اسوشيتد بايه؟ فاهمين؟ فاهمين؟ يبقى صوديوم اند بوتاسيوم. صحيح؟ تاني الصوديوم ده هدف ان ريبليس مين؟ لو البوتاسيوم واطي مش تبقى نجاسه من الصوديوم اللي يخش بدل البوتاسيوم برضه؟ موافق على نجاسه دي بالذات. مش تبقى وسخه. مش تبقى قله ادب. يوم الصوديوم يخش بس بدل اتش اي بدل بوتاسيوم. بمسحب الاتش اي من الدم واطلعه في البول يبقى العين الكالوتيك والاسيدوتيك. يبقى جميع حالات الهايبوكاليميا از اسوشيتد بورك الكالوتيك. واحنا بندي اي دواء يعمل هايبوكاليميا خلي بالك جدا جدا جدا ان دي سبيشال ويباص ديفنت تكون ميتابوليك الكالوزس وانا مخمم. واضح؟ او لما اقول لك قول لي اسباب الهايبوكاليميا تقولها لي. اقول لك وات ذا كلينيكال فيكس اوف هايبوكاليميا تقول لي ان الواحد الكالوزس نمره واحد من عند بيجي له هذا هو الصوديوم اند البوتاسيوم. وحاجه سهله جدا دي ابزورب بروكسيمال اند هنكتب جمله لطيفه جدا جدا ونحفظها كويس. جمله لطيفه جدا ونحفظها كويس. ذا ديستا enormous power, enormous يعني قدرة خارقة for execution of the nation. دي مهمة جدا هتنفعنا في الرينا كويس. لكن ده ليس الدولة an enormous power for execution. تأمين ولا غير تأمين؟ تأمين؟ خلصت الدولة. خش بعد كده على كالسيوم اند فوسفيت. كالسيوم اند فوسفيت مهمين ولا مش مهمين؟ طيب نسبة الكالسيوم والفوسفيت في الجي اف زي ايه بالظبط؟ زي بلس بالظبط، لان انا حطيت المايكرو في بيت هنا قفلت كل حاجه لقيت ان هي 3 بلس هي انا عندي كالسيوم وحطيت ملح على الطماطم وحطيتها يمكن نفس الملح في العصر. فاهمين؟ نقف هنا وقفه خطيره جدا جدا. جيبوا الالات. الكالسيوم له مخزن كبير جدا في الجوع، ولكن ربنا خلقنا سبحانه وتعالى بطريقه لا يجب ان تختفي. ربنا قال ايه؟ قال خلي بالك حاصل ضرر، حاصل ضرر الكالسيوم فالفوسفات ثابت كل سنه 10 في 3 مثلا 10 كابتن من 9 ل 11 هاخد 10 من جوه، والبوتاسيوم من 3 ل 5 هاخد 4 14 بعيد لازم يتم. يعني ايه؟ يعني ده العز في الكالسيوم بالارتفاع بنزل الفوسفات. ليه؟ عشان حاصل الضرب دي الحقيقه اللي هنتكلم عليها. فاهمين؟ يبقى حاصل ضرب الكالسيوم بالفوسفات لابد ان يكون ثابت مدى الحياه. مدى الحياة يفضل ثابت. ارتفاع الكالسيوم لابد ان يكون مصحوبا ب انخفاض الفوسفات. وانخفاض الكالسيوم مصحوب بايه؟ ارتفاع. تعالوا نبص بقى سيبوا الاله. يا اخوانا الاله بيشوف الكتاكيت ده. تعالى بص كويس الكالسيوم بيخش جسمك منين؟ الكالسيوم بيخش جسمك منين؟ بيخش من ثلاث اماكن مهمه جدا جدا جدا. واحد ازاي ازاي؟ اهو. قال الانزيم اهي كالسيوم هنا خش يا كالسيوم على الدم ومن العظم اهو يا كالسيوم اطلع من العظم الى الدم اهو الطريق ثلاثة ساكن اهي الجي اف نزل في كالسيوم يا كالسيوم خش على الدم. اذا مصادر الكالسيوم في الدم ثلاثة. واحد فري ابسوربشن اوف كالسيوم فروم ذا تيبيول. اثنين ذا ابسوربشن اوف كالسيوم فروم ذا انتستين. ثلاثة المخزن الكبير اوف كالسيوم ان ذا بون. والفوسفيت له مصادر البايت ومصادر ايه؟ البول. ولكن عايز اضبط من الدنيا، عايز اضبط من الدنيا. الكالسيوم عين لابد الفوسفيت ايه؟ مين بيوصل الفوسفيت؟ ذا اونلي اوردر. دي كارثة، دي كارثة. The only order which can lower the phosphate is the key. بس بص المصيبة خلي بالك، ايه حاجة ايه حاجة يا اسطى يا عم ايه اللي معانا كده؟ غير مين؟ بص الكارثة فين بقى؟ أنا علمت الكارثة باي أبورشن بروبلم تيست باي ريزورشن زبون باي ريزورشن زبون. ده كدني يا كدني، انا خدت كالسيوم كتير يا كدني طلعت الفوسفيت كله. لماذا؟ عشان حصل الضرر. يبقى ده اونلي اوردر اللي يقدر يتخلص من الفوسفيت هو الكدني. والكارثه في الرينا فين؟ الكارثه في الرينا فين؟ لماذا؟ لان الاوردر الوحيد اللي يقدر يظبط الزيت رقم اللي احنا بنسميه كونستنت او سوليبيليتي برودكت هو كده الوحيد اللي يقدر يظبطه. فاللي عنده فشل كلوي مش هيعرف يظبطه، هو بياخد كالسيوم خلاص وبيطلع كالسيوم من عظمه كل حاجه. هجيب لكم كتاب معايا المره الجايه مش عشان تقروه، مش عشان تقروه بالتعقيد والله هوريه لكم كده اتعقد بس قبل اتعقدته تقولي اه ارفعكم ماشي. الكتاب ده 4500 صفحة 4 جلد. كتاب قد كده اجيب رجاله تشيل مكتوب عليه ايه؟ كالسيوم ميتابوليزم ادرينا فيه. تخيلش من كبر بقى ده صايعه فعلا ده صايعه. كالسيوم ميتابوليزم ادرينا فيه ليه؟ لانه مهم جدا جدا والله. اربع كتب وصلوا الى 4100 صفحه عن الكالسيوم ميتابوليزم. واحدة بتقول لي حضرتك قالت لي ماتش شريقة الدلع قالت لي حواليه مثلا اتبخر بيه مثلا يخرب بيتي. في أسئلة كده تدل على تخلف عقلي مش عارف. أنتوا عارفين طبعا في أنواع التخلف العقلي، أولها إن الواحد يمرر الناس، واحد زي ماشي يضرب في الناس في الشارع ده إيديوس. في إدمانين بقى تلاقيه ماسك فوز بيجرح نفسه زيكم، لكن في اللي هو اقل اي كيو اللي بتسال بقى قريته امال الشريط ده انا بتدافع فيه 6000 جنيه. المهم نيجي بقى للكالسيوم اللي دخل ده، مين اللي بيخرجه؟ مين اللي بيظبط الدنيا؟ الاتموسفير صح؟ هذا الاتموسفير اللي خرج هو اللي ظبط الدنيا. الصبح امتى العيان ده؟ كارثه. طيب احنا قلنا الصوديوم والبوتاسيوم اندر ذا كنترول اوف الاندوسترون. الصوديوم والبوتاسيوم اندر، مين اللي بيهيج الاندوسترون؟ هايبر ولا الهايبو؟ الكالسيوم والفوسفين اندر ذا هرمون اسمه باراثورمون. دلوقتي الباراثورمون بيعمل ايه؟ بيعمل اللعبه دي، يعلي الكالسيوم في الدم ويوطي الفوسفين في الدم. الباراثورمون يعمل كده. اذا اللي هيهيج الباراثورمون حاجه من اثنين، يا كالسيوم واطي يا فوسفين عالي. نختار ايه؟ مش حاجه واطيه تعلي الهرمون، هايبر فوسفاتيك. يبقى وقت كوريكت ذا سولوبيليتي برودكت هو الباراثورمون عن طريق الهايبر فوسفاتيك. طبعا هنتكلم هذا الكلام بالتفصيل الممل في الكرونيك رينال فيلر. في الكرونيك رينال هنتكلم بالتفصيل الممل. اتفقنا؟ يبقى هذا الانتاج اللي امتص كالسيوم من الانتستين وامتص كالسيوم من الكدني وطلع كالسيوم من العظم، عوض هذه الامور بالباراثورمون عن طريق اكسس اكسكريشن اوف فوسفيت فروم ذا كدني. هذه اللعبه لعبها الباراثورمون. اذا لو حصل لينا الفيلير بتحصل كارثه كبيره جدا، لان بيحصل ريتنشن اوف فوسفيت والباراثورمون يعلى وتعمل لي مشكله هتكلم عليها ان شاء الله في الكرونيك رينال. يوريا اند كرياتينين. خلصنا مين؟ ميه. ومين؟ جلوكوز. ومين؟ صوديوم. ومين؟ بوتاسيوم. ومين؟ كالسيوم. كمان فوسفيت. هنخش على اليوريا والكلى اللي هو لقمه القصيفه ده اللي هتتسال فيه. هقول لك كل حاجه تدريبا مش عايز ازود بقى. طيب بروكسيمال وديك. بروكسيمال وديك الاثنين في كل حاجه. كنا فاكرين قوي انك هتقدمها طلع غلط. لا الجلوكوز بروكسيمال، الصوديوم بروكسيمال ديتا، الكالسيوم بروكسيمال ديتا، الكالسيوم كل بروكسيمال ديتا. جلوكوز كومبليت ابزورب ان ذا بروكسيمال، ما تبقى ممكن يحصل ري ابزورب. مش مهم السايد، السايد عليه خلاف كبير جدا جدا في الكتب. الكتب لا تختلف في اي شيء في الكلى سوى السايد اوف ري ابزورب. هو ده اللي عليه خلاف كبير جدا. تعالى بقى اليوريا والكرياتين، ولو سمحتوا جيبوا الهلال. واحد يجي يمسك السفر. يا عم محمد تعالى. يلا يا ولد. حلو التيشيرت ده يا ولد. دي منه رجالي؟ بقول لك ما تكتبوش على طول عشان لازم تسجلي الاول. تدوسي سوستين دي هناك. الصغير هذا لا مش عارفه. هو اللي معلش يا أميرة أصل أنا إيه عكا الدنيا شوية. فاصل فاصل ومالها اللبس. أصل خفت أنزلها في ال... في واحد أهبل كده وقف تاكسي قال له لو سمحت وديني المريخ. فقام الباص بيكون في الطريق عايز كام؟ قال له اخد 2000 جنيه واوديك المدينه. رقم حلو جدا. دفع 2000 جنيه خدوا في الصحراء عز الشمس ونزلت. فين احنا؟ قال له في المدينه دلوقتي. ورجع الراجل نزل. لا واحد قال كسر فظيع الدنيا حريق. قال له انت ايه؟ قال له انا عن قلب الشمس. قال له انا عبد الموجود من الارض. تيجي بقى للايه؟ يوريا وكرياتين. يوريا وكرياتين. سؤال المعتاد في الامتحان يقول لك دوتي سبيشال كيسز فور اكتيفيشن بلاد يوريا او رينال فانكشن اليوريا والكرياتينين ان هم اضرب واحسن. الاجابه المعتاده اللي قال يوريا طبعا عايز اعدام رمي من الجبل اللي قال يوريا ده. فهناخد دلوقتي قصه حياه ده وقصه حياه ده وانتوا تقرروا ناخد مين اندكس للايه؟ للرينال صح؟ طبعا الكرياتينين خطر جدا ان انا في القياده هقول لكم الصوت دي دلوقتي واليوريا خطر جدا. تعالى تتبع حته لحمه زمان ايام ما كان في لحمه كان لها طعم كده غريب شويه. تنزل اللحمه في الدسم تمام؟ تهبط يشتغل عليها كتير تطلع منها امونيا. الامونيا ماده خطر جدا سبحان الله. هذه الامونيا تنزل مع الفلتر سيركيليشن تروح الجسم. يبقى كلت لحمه هضبطها اشتغلت عليها بكتيريا على ماي واحد طلعت امونيا. الامونيا ماده خطر جدا جدا ماده خطيره وتروح الليفر تعمل ايه؟ الليفر يمسك كل جزئين امونيا جزئين جزئين امونيا يعني يوريا. ما هي اليوريا؟ هي جزئين امونيا. ادي جزيء وادي جزيء. بعد ما عملوا راح رايح الى الكدني راح نام بالدم. دي قصه حياه لحمه. قصه حياه عدة لحمه. خلاص؟ كلتها اتخضبت بكتيريا صارت عليها طلعت امونيا. الامونيا دخلت على السيركوليشن الفرصه دخلت على الليفر. تعالى يا امونيا تعالى يا امونيا اختها بيلزقوا في بعض الجزيء الجديد ده ما اسموش امونيا ده اسمه يوريا. طب ليه سبحان الله ربنا عمل كده؟ لان الامونيا في الدم حصل جذب هناخد في الليفر حاجه اسمها امونيا في الدم. اللي ما عندوش ليفر ما عرفش يعمل كده هيموت هيجيله كوما تبقى كارثه. فعملنا يوريا مؤقته اليوريا ماده هامه بس مش قد الامونيا تروح الكلى تنزل في الدم. واضح؟ لو كده تعبانه مش هتطلع يوريا باي صوره من الصور سواء جي اف بار سواء ري ابسوربشن فاسد سواء اكسكريشن بايظ مش هتطلع يوريا هتبقى بتنزل بقى تمام؟ ولكن انا هجيب علاج اليوريا بتاعتي ب 90 مللي جرام في الدم ده نورمال يوريا من 20 لتر ده نورمال يوريا من 20 لتر ايه ده 90؟ اقول لك اه ده لينا فيلير مش بطال. ده ما يحتاجش. ده ما نفكرش بالزرع دلوقتي. ده كده مش بطال. اقول لك انت حيوان. اقول لك ليه؟ اقول له ده ما عندوش ليبر. لو كان عنده ليبر كان خلى 90 ب 900. مين؟ الليبر تعبان مش قادر يعمل يوريا. يبقى فورس لو. فورس لو متى؟ عندما الليبر يكون تعبان. اي كده مع ليفر تعبان اليوريا ما تعلاش. هي فعلا بس مش قد الرينال فيلر. It do not reflect the degree of renal failure. لماذا؟ لان الاساس اللي عملها هو الليفر. طب ما انا عندي عامل وسيط اهو ما عملش. اتفقنا؟ تعالى العكس. عايز اخد اجازه. عايز اخد اجازه. اخواتي 2 كيلو لحم. ورايح للدكتور. هو عنده رينال فيلر يعمل له 70 تمام؟ قبل ما يروح يحلل يروح باكل 2 كيلو لحم تبقى اليوريا كام؟ 300 صح؟ يبقى دو نوت ريفليكت ذا ديجري اوف رينال فيلير سواء بالعالي او بالواطي. بالعالي افتر هاي بروتين دايت تعمل تنط بالسما تقول لا لا روح روح روح امشي روح ارتاح لك في شهرين كمان وتعالى انت في اجازه الى ان يوريا ترجع نوم تمام؟ او العكس لو الليبر انفكتد نطلع فورس لو يبقى اليوريا فورس هاي وفورس لو. is this a good index for estimation of renal function؟ قال الإجابة لا. طبعا طبعا لا. اليوريا ما حدش بيسأل دلوقتي خالص. بتسأل روتين. أي واحد بيطلب كرياتينين بيطلب يوريا معاه. إنما اليوريا قد تكون عالية. دو نوت ريفليكت ذا ديجري أوف ذا ريفليكت. قد تكون واطية. دو نوت ريفليكت ذا ديجري أوف ذا ريفليكت. دي نقطة هامة جدا جدا جدا لازم نعرفها كويس. وإحنا فيزيشنز لما يجي لي رقم لا يخدعني. إطلاقا. خد ذا بيست إكزامبل هيباتورينا سندروم. الناس اللي اليوريا مش عالية. اليوريا مش عالية. ليه؟ لأن الليفر إز أفكتد والليفر هو سايت. of formation of the river. يحول الامونيا الى يوريا. اتفقنا؟ تعال على الكرياتينين بقى. الكرياتينين ماده دم. ولكن it reflects the muscle mass. MM. The muscle mass. صح؟ معظم الناس يا اخوانا لا تتغير المصل ماس عندهم. معظم الناس لا تتغير عندهم المصل ماس بتاتا. الا لو واحد بقى عنده مالجنسي فظيعه. وبقى كشفته ما عندوش عضلات. واحد عنده ديزيز مستوطنات بوظتها. واحد عنده لونج ستاندنج كرونيك ديزيز تيوبيرتا بقاله 10 سنين فالمصل مات راح. ات ريفلكت ذا كرياتينين لكن ده نبذه. اذا الكرياتين له علاقه بايه؟ بالمصل الذي لا يتغير. الذي لا يتغير. اذا المصل الكرياتينين بيتر اندكس من اليوريا لأن الذي يغير الكرياتينين هو المصل مات وليس الأكل وليس الليفر وليس أي حاجة. تقول لي طب المصل مات دي حاجة غيرها ولا غيرها لأن تغييرها من لحد واحد قليل جدا جدا. ركز put in the back of your mind this fat وأنت بتشوف الكرياتينين. يعني مرة احنا كنا بنمر فبيقول لي لا يا بيه ده الكرياتين بتاعه مش بطال 2.5. قلت له لا ده انت حيوان فعلا. 2.5 من 7 من بص العيال ده بص قدامك عباره عن عظم ده عظم ده كرياتين 2.5 لان ما عندوش مصل. انما ده لو عنده مصل كان 7 كرياتينين. يبقى الكرياتينين له علاقه بايه؟ بالمصل وليس بالايه؟ بالليفر او بالتايت اي. والمصل مات تغيرها تغير بسيط جدا في المرضى لان الافراد واحنا نقدر كلينيكال يوزرز وانت بتشوف العيال هتلاقي شويه عظم. تقول لا انا مش هعتمد على الكرياتين قوي. النقطة الثانية ايه اللي هيبوظ الدنيا؟ اساسا هيبوظ الدنيا بالاساس ايه؟ جي اس بلاس. عشان ده الحقيقة اهو ادي جلوميريا وادي افريك وادي افريك وادي نادي جي اس كله. وبالتالي هذه القلة في جي اس ريتين زودت البرودكت دبلت. كان المفروض انزل هنا 180 لتر نزل 80 لتر. هل تعلم ان الكرياتينين واليوريا لا يتغير الا بعد ان ينقص الجي اس باكثر من نص؟ اكثر من نص بدون نص. انت حلوق. اما تقول لي على فكره ده ما عندوش يوريا تاني ده انا عامل له يوريا وكرياتين نورمال. اقول لك يا حيوان ايه اليوريا وكرياتين ترفلكت جي اس؟ لا It reflects the function totally. أو مش مختار. هو قادر يضبط نفسه. ولكن estimation of the GF very important. لماذا؟ هو the area. خلي بالك. The area sign of renal deterioration. هو clear وليس an absolute figure of urea. يبقى اليوريا حدثناه لأنها فيها ليفر وفيها أكل. والكرياتينين حبيناه شوية. لكن كلاهما لا يتغير الا بعد الجي اف ما ريديوس يكون مور ذان 50%. يا نهار اسود يعني اخر نص في الود عشان ابتدي عشان كده لابد ان نبحث عن تيست ايه شخص الرينا بروبلم وهو ذا كليرنس ذا كليرنس. ونقف هنا انتوا فاهميني ولا بقول الغاز؟ فاهمين؟ فاهم. اللي مش فاهم ما يكتبش. انا اللي انت عايزاه. حاول اساسا كل القصه بدات في جيب فلان. صح؟ يعني هنا مش مات. وبالتالي الانسان مين هو؟ اللي انت في ملعب الجبل. ايه بقى حب العلم؟ بس انا بحترم جدا اللي انت في ملعب الجبل. رغم انه حلوف لكن هو لذيذ. نيجي بقى حاجة مهمة جدا جدا. محدش يمسك القلم بقى، لان الحتة دي اخطر حتة في المحاضرة. بصوا الرسمة دي. ادي الجمل. هو بيقول ادي التبيولة. ادي التبيولة الثانية. في الصورة دي What is the function of that tubule؟ واحد هدخل الحاجة اللي هنا هنا صح؟ الوظيفة الثانية تعالوا وقف على الوظيفتين دول، الوظيفتين دول بس هجيب ترصيف. هجيب ايه؟ ترصيف كبير وحقنها اي دي. دي الصراصير كان فاق تجربتها يقدر يعدي حجمها، يقدر يعدي لانها اقل من البروتينات، لانها ايه؟ صراصير صغننه كده ما عندها في الوريد فرد. دي الصراصير مش نط ليها صح؟ عند نط اكسكريتد، يعني لو في صراصير في الدم هنا ما تطلعش. يبقى الاماونت اوف صراصير في البول ايكوال ذا اماونت اوف صراصير في الجسم. موافقون؟ جبت صراصير صغيرة وحقنتها في الوريد، الصراصير تقدر تعدي في الشيء عدت. دي الصراصير مش نطري ابزور، مش هاخدها تاني خلاص؟ اند نوت اكسكريت، مش هاخدها من ده اطلعها هنا. يبقى الاماونت اوف الصراصير اللي في البول هي اللي نزلت هنا بالظبط. ليه؟ لا اخدت منها ولا اضفت ايديها. موافقون؟ إذا اتوجدت مادة نايبر ري أبزور نور اكسكريتد، ذا أماونت أوف مادة إن ذا يورين إيكوال إن ذا أماونت إن جير. موافقون؟ مبلغين ليه؟ موافقون؟ هذا هو البرنسبل أوف كليرنس. إيه هو بقى البرنسبل؟ هقوله تاني. هجيب مادة إذ ري أبزوربت مور ذان اكسكريتد. تعال معايا. جلوكوز نزلت ليه هنا كله ليه ابزورب. هل الاماونت اوف يورين اوف جلوكوز ترفلكت جلوكوز هنا؟ لا. لماذا؟ انقص، انقص بكثير، لان اتس مينلي ري ابزورب. تعالى ماده ثانيه، اديت واحد صلصه. الصلصه اللي بتكريت دول بنسلك اللي بتكريت هو ان في جي اف، لكن افصله من كميه ثانيه من ايه؟ يبقى كميته دول اكثر ولا اقل من جي اف؟ اكثر، لان اضفت اللغه. فاذا الماده كانت ري ابزورب مور ذان اكسكريتد، بقت الاماونت في اليورين مور ذان دي اف. اذا كانت اكسكريتد مور ذان ري ابزورب، يبقى الاماونت في اليورين از مور ذان دي اف، ده كانت لاش. طب ماده نايتر ري ابزورب نور اكسكريتد، يبقى التوافق في اليورين ايكوال. دي الطريقه اللي بتجيب بيها كلير. دي الطريقه بس ماده بتزلايفر الابزور، اما تنزل من الجي اف لا تنضف. نور اكسكريت لا يضاف اليه. اقيسها بالبول واحسب الزمن تديها بيها بايه؟ اقدر اقول لك اقسم بالله العظيم الجي اف بتاع ده نور، ده نور، ده 120 مللي في الساعه. يبقى ده كلير حسب زيت از ذا بيست بيست تو استيميت ذا ريجن فانكشن او تو استيميت ذا جي اف. يبقى الاستيميشن اوف ريجن فانكشن عندنا طرق عديده. يوريا لها سلبيات؟ اه. اللحمه الكتير تعديها والليبر البايظ يوطيها. هذه سلبيه. الكرياتينين له سلبيه؟ اه. الماسل مات لو قليله يطلع فورس للوك. والاثنين سلبياتهم ان ما يمكنوش يعلوا الا بعد السيفير deterioration of the GF. الاثنين ما يعلوش الا بعد ما الامور تصل الى مراحل خطيره. هم ايه؟ التست الايرلي الذي يحدد الجي اف هو كبير. مين؟ لما تشوف عيال لاول مره اوعى تطلب بيوريا وكرياتينين. اوعى تعمل كده. تطلب كبير. اذا طلع نورمال احملك يا رب. اذا طلع اب نورمال والكرياتينين نورمال قلت له معلش. قال لك يا دكتور ده يوريا وكرياتينين نورمال. ده التوليد الطبيعي يا دكتور بتقول لي عندي فاتح كارو ازاي؟ بقول له لا في ست اهم هو اللي بين ان الكلويتال دي مش شغاله خالص. فاهمين ولا لا؟ يوريك اسيد. خلاص بخلص اهو تعبتوا؟ نقول لكم اكيوت رينال ولا خلاص كفايه فسيولوجي؟ نقول ليه مش عايزه فايده؟ هذا أنها الأمونت إيه؟ الأمونت في الماتيريال في البول بالدوري يعني بالأمونت في الجيكة اليوريك أسل ده هتقول معاني كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا القصه انا معتز بيها جدا. انا كنت احب الف الامتياز واقعد اشرح لهم صغير مرنين تعال هم يفتكروا ان انا بفتكر عشان بوك الوايت كوت الموفينج اورجانيزم ده احسن انا بحفظ يعني هروح اذاكر حته في الفيزا طبعا ايه ما بعد البكالوريوس بتحط الجرافيك على الحفظ وعايز شهر فاما اتاكد ان في مكان كويس جدا اعرف اشرحها لهم. بس عندنا يوم حوالي بنقعد الصبح الساعة 8 اقعد افليهم تمام. فكان عندي دكتور امتياز ملحد والله لا يعترف بوجود الله وقرفني ونفسي اقتله مش السجن حاجه وسخه يعني. لكن كان دايما كثير وعرف بقى ان انا بتضايق هو وسخ معك يعني حاجه فظيعه فايه والله هذا والله قاعد اشرح لهم باليوريك اسيد. بص بقى اليوريك اسيد بيعمل ايه. اليوريك اسيد بينزل في جي اف. بص الواد ده خلي بالك الملحد ده اليوريك اسيد نزل من هنا كومبليتلي ري ابزوربت ان ذا بروكسيمال واحد اخبل يقول لي يعني البول ما فيهوش يوريك اسيد؟ يقول حيوان عمر في البول ما فيهوش يوريك اسيد لكن اليوريك اسيد بريزنت ان يورين از اكسكريتد ان ذا ديستنكشن تمام؟ فبشرح لهم في الحته دي بيقول لي ليه؟ ايه يعني الاهتمام بهذا؟ كله يمتص هنا واليوريك اسيد يطلع البول قلت له عشان ما يعديش هنا. قال لي ما يعديش هنا ليه؟ قلت له البي اتش هنا تخليه كريستالايز يموت العيان هذا الملحد قال سبحان الله والله العظيم قال سبحان الله ان بلاد ان بلاد ورجع في مكان اليوريك اسيد يا اخوان لو عدى هنا يموت يموت ويبوظ الحته دي هو صادق لو جه هنا في اتش مختلفه يعني هتكلم عليه دلوقتي حالا تمام فيموت فربنا سبحانه وتعالى خلى اليوريك اسيد كومبليت ري ابزورب ويطلع زي تقريبا البوتاسيوم. البوتاسيوم كده الجزء البوتاسيوم اللي ابزورب في البروكسيمال والجزء اللي بيطلع كله في البيت ده فيبقى تقريبا اللوب ده خالي من اليوريك اسيد لماذا؟ لان هذا المكان فقير جدا على اليوريك اسيد اللي هتكلم عليه دلوقتي حالا. خلصنا وصل ري ابزورب خلاص جلوكوز خلاص صوديوم بوتاسيوم كالسيوم فوسفير يوريا كرياتينين يوريك اسيد كل ده واحد يقول لي طب اليوريا ري ابزورب لا يقول لي اكسكريت يقول لي اذا الاماونت اوف يوريا از مور ذان جي اف برافو عليك برافو عليك اليوريا في البول اعلى من الجي اف طب وجيت ليها منين؟ من الاكسكريشن طب كرياتينين اكسكريت يبقى الاماونت في البول اعلى وما لقيت الكليرنس من ايه؟ لو عايز اجيب جي اف فقط اجيب ماده لا تمتص ولا تخرج نايزر ري ابزورب نور اخر حاجه هنقولها في المحاضره اذا كنت تعبتوا فعلا هي كاونتر كارنت مالتبلاير ذا كاونتر كارنت مالتبلاير ايه بقى السيستم العجيب اللي ربنا عامله ده سبحان الله. بص كويس لما ابص للدم اللي نازل هنا ده دم السبيسيفيك جرافيتي بتاعته كام؟ 10 10 لازم انا هو 10 هنا زي هنا لما نزلت هنا عملت لي ابسورشن صح؟ غيرتها لو 10 10 كما هي كما هي نزلت هنا بص كويس جدا بص فينا ايه بقى؟ بص الفيلم اللي فيه كان هنا تيبلوز وصل لحد الفيلم بص اللي هيحصل مصيبه انا قاعد بفكر ان انا دوت حاجات السبيسيفيك جراف بتاعت البول الطبيعي كام؟ 25 تمام؟ بص كويس مين هالك البولانتي؟ ده ولا ده؟ ده ده موجود هنا 25 لو جبته هنا كل الجزء ده مشفوط من فيلم السوبرين كل هتشوفه لان هنا تظبط الباور عالي جدا ده بول ده بول حقيقي بعد ما عملناه سبحانك الله نبتدي نلعب في التائب اللي هنا لحد ما اخلي هنا ايكوال مع بول وارجع اخففه تاني لما يفهم هذا يسمى كاونتر كارنت مالتبلاير سيستم هاو بص كويس هنا ده سين وابتدت هي بتفوت وده سك وفي صوديوم بامب ميكانيزم تاني الديستاندنج ليب سن رفيعه وابتدت هي بتفوت والاستاندنج ليب سك وفيها صوديوم بامب ميكانيزم بص معايا هنا ميه بسحب منها الميه بسحب ميه الكونسنتريشن جرام ايه؟ يعني بسحب ميه بسحب ميه وصلت هنا ماكسيموم طلع طردت الصوديوم طردت الصوديوم بعمل ايه في الكونسنتريشن؟ بخففه يبقى لينت بسحب منه ميه طول ما انا نازل بعلي بيه الكونسنتريشن ولينت بطرد بيه الصوديوم طول ما انا طالع بخفف بيه الكونسنتريشن هنا زي هنا لكن هنا عالي جدا جدا جدا نتيجه حاجتين ان انا سحبت الميه منه ايه؟ السن لينت اوف السيتنج طب بخف ليه؟ لان عملت له حاجه اسمها صوديوم بامب ميكانيزم طردت الصوديوم ده طول ما انا طالع بص على فكره الصوديوم اللي بتصدر من هنا هو اللي بيشد الميه من هنا فاهمين؟ فده طب ده شبه مين؟ سبحان الله البدعه بتقف طول اليوم رجلها في ميه فلو الارتري بعيد عن الفين البقعه هتموت من البدعه ليه؟ كالوريز بتفقدها الارتري صح والبيت فانا نازل بفقد وطالع سبحان الله ربنا خلى الارض وجل الدين في بعض في البجعه يوم اللي يفقد من الحراره في الارض يروح لمين؟ للبيت يوم ينزل لدرجه الحراره وتطلع تاني كما هي هذا كاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم بعلي من الدرجه فبنعمله ازاي؟ ان انا وانا نازل يو لوز ووتر قاعد تفقد ماء المكنه طلع من ناحيه ثانيه لحد ما توصل نفس الكوزمولاريتي 300 هنا ثم اطلع تاني افقد صوديوم افقد الكوزمولاريتي اقللها جدا جدا لحد ما اوصل للبروكسيمال نلتقي السبت الجاي ان شاء الله